السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة إن شاء الله سيكون في رسالة شيخنا الشيخ عبد العزيز رحمه الله، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، اللهم صل وسلم، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز غفر الله لنا وله ولشيخنا والمسلمين أجمعين، في رسالته الدروس المهمة لعامة الأمة، الدرس السادس، شروط الصلاة وهي تسعة: الإسلام والعقل والتمييز. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة كما نعلم هي الركن الثاني من أركان الإسلام، وهي عمود الإسلام، وهي الصلة بيننا وبين الله، وهي الفارق بين المسلم والكافر، بين عبد وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة. العهد الذي بيننا وبينه الصلاة، فمن تركها فقد كفر، كما قال عليه الصلاة والسلام. والصلاة شرعها الله عز وجل وفرضها على نبيه صلى الله عليه وسلم وهو فوق السماء السابعة ليلة الإسراء، ذلك دليل على عظم شأنها عند الله ومكانتها في الإسلام. فهي بمثابة الرأس من الجسد، فكما أنه لا حياة لجسد بلا رأس، فلا إسلام بلا صلاة. فلا حظ الإسلام، لا حظ الإنسان بالإسلام بدون صلاة. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فالصلاة لا يحافظ عليها إلا مؤمن، ولا يفرط فيها إلا منافق، كما ذكر أصحاب نبينا عليه الصلاة والسلام في قولهم: ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. وكما أن الصلاة ركن يجب أداؤه والمحافظة عليه، وهي كما علمنا الصلة بينه وبين الله، فإن لها شروط، يعني لا بد أن تتوفر هذه الشروط قبل أن نشرع بالصلاة. فإذا لم تتوفر فالصلاة غير صحيحة. الشرط دائما يتقدم على المشروط. فأول هذه الشروط الإسلام، فإن الكافر عمله مردود وإن عمل أي عمل. فلو صلى وهو كافر لم يقر بالإسلام فلا صلاة له، لقوله تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. وقال: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فالكافر عمله مردود، عمله باطل، لا قيمة لأي عمل مع الكفر. إذن فأول أركان الصلاة، فأول شروط الصلاة هو الإسلام، فإذا أسلم شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وهذا رأس الأمر، وهذا هو الأساس والركن الأول من أركان الإسلام. عند ذلك إذا صلى يعترف له بالإسلام على أن يؤدي بقية أركان الإسلام. إذن هذا هو الركن الأول. الثاني التمييز، العقل، العقل، لأن المجنون عمله لا يصح لأنه لا يتقن العمل ومرفوعا عنه القلم، ولأنه غير مكلف، فإنه لا يمكن أن يأتي بعمل صحيح من غير عقل، لا طهارة ولا غيره. وقد قال عليه الصلاة والسلام: رفع القلم عن ثلاثة، يعني قلم التكليف الذي يكتب فيه على الإنسان، يكتب له وعليه، لأن الإنسان عليه ملائكة كرام كاتبون، فالمجنون لا يكتب عليه لأنه لا يحسن التصرف وليس بمكلف ولا مسؤول. إذن صلاته غير صحيحة لأنه لا يمكن أن يتقن الطهارة ولا يتقن أعمال الصلاة البقية أو تحقيق بقية الشروط. خلاصة الكلام إن غير العاقل ليس مسؤولا ولا مكلفا بالصلاة، وليست صلاته صحيحة لأنه لا يتقن أعمالها وبقية شروطه. رفع القلم عن ثلاثة: النائم حتى يستيقظ، والمجنون حتى يفيق، والصغير حتى يبلغ. إذن الشرط الثالث من شروط الصلاة هو التمييز، ومعنى التمييز هو أن يميز الإنسان بين الصحيح وغيره، يعني أنه يميز الطيب من غير الطيب، السليم من غيره. فإذا كان مميزا يتقن أعمال الصلاة وأقوالها والمشروعة لها، فإن صلاته تكون صحيحة. وأما سن التمييز فالغالب أنه ابن سبع، لقوله عليه الصلاة والسلام: مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. فدون السبع غالبا لا يكون مميزا، ولا عبرة بالنوادر والشواذ، فإن لكل قاعدة شواذ ونوادر. يكون هناك من الأطفال من يميز ولو كان ابن ست سنين، يجعل الله عنده ذكاء وفهما فيكون مميزا، كما ذكر عن عن عمرو بن سلمة الذي كان يصلي بقومه وقد علم به النبي صلى الله عليه وسلم وأقره، وقد ذكر أنه ابن ست أو ابن سبع، وكان يؤم الناس ويصلي به، وكان أحسنهم وأكملهم قراءة، لكن الغالب أن يكون ابن سبع، وقد يبلغ سبعا ويكون تمييزه غير متقن، وهذا أيضا من القليل، لأن الغالب أنه إذا بلغ سبعا يكون مميز، ولذا إذا بلغ سبعا عند أمه المطلقة، لأن الحضانة للأم حتى يبلغ سبع، فعند ذلك يخير، هذا دليل أيضا أنه في هذا السن يكون مميز، عارف ما ينفعه وما يضره غالبا، ويعرف الحسن من القبيح والجيد من الرديء وهكذا، فلذلك يخير إذا بلغ سبعا بين أمه وأبيه. وكذلك أمره صلى الله عليه وسلم بأن نكلف أولادنا بالصلاة ونأمرهم لسبع، فعلى الوالدين أن يهتموا بأولادهم وأن يوجهوهم إلى أداء الصلاة وفعلها، ويبينون لهم ما يجب عليهم في الصلاة من الطهارة، ليس يأمرونهم فقط بها بل يشرفوا على تطبيقهم ويطبق ذلك أمامهم حتى يقتدوا بهم، لأن التطبيق العملي أبلغ من التعليم القولي، ولذا نبينا عليه الصلاة والسلام علم أصحابه قولا وعمل، توضأ أمامهم وأمرهم وبين لهم ماذا يجب عليهم في وضوئهم، وكذلك الصلاة أمرهم وبين لهم كيف يصلون، ثم صلى بهم وقال صلوا كما رأيتموني أصلي. فإذا التعليم العملي أبلغ من التعليم القولي، وهذا أيضا من واجب المعلمين والمعلمات ألا يقتصروا على حفظ الأولاد هذه الشروط وتسميعها والنجاح بها في الامتحان، بل الواجب أن المدرس يتوضأ أمام الطلاب ويشرف عليهم يتوضؤون، وكذلك المدرس، ليكون ذلك أبلغ في فهمهم وإتقانهم للعمل. وهكذا الصلاة يصلي بهم، يصلي أمامهم، يأمر أحدهم أن يصلي من أجل أن يتقنوا القول والعمل. هذه الشروط الثلاثة إذن هي الأساس المقدمة على بقية الشروط: الإسلام، لأن الكافر عمله مردود ولا يصح منه أي عمل، والعقل، لأن المجنون لا يصح منه أي عمل لأنه لا يتقن ولا يحسن، والتمييز لأنه بذلك يكون متقنا عارفا إذا علم، فهذه هي الأساس للصلاة، هي أساس شروط الصلاة، وأهمها لأن بقية الشروط مبنية عليها، لأنه لا يتقن الطهارة إلا إذا كان عاقل ومميز، ولا تصح منه الطهارة إلا إذا كان مسلم، وهكذا نقول في بقية الشروط. إذن فعلى من رزقه الله أولادا أو كلف بأمانة التدريس فلتكن هذه من أعظم المسؤوليات في أعناقه، لا يقتصر على قول يا ولد توض وهيا نصلي، أول توض أمامه وبين له كيف يتوضأ وراقب عليه حتى تراه متقنا، وبين له فضل الطهارة، وقبل ذلك الاستنجاء كيف يستنجي كيف يتطهر حتى تبقى ثيابه وبدنه طاهر لتصح صلاته، فهذا هو الأساس. فنبينا صلى الله عليه وسلم ما ترك شيئا إلا بينه قولا وعمل، ثم تصحبه معك للصلاة حتى يتقنها بالعمل والتطبيق مع الإمام وأمام الناس ومعهم. وهكذا الفتاة الجارية أمها بعد المدرسة مسؤولة عن ذلك، فإذا أرادت الأم أن تصلي تصحب ابنتها تبين لها أولا كيف تتطهر وما معنى الطهارة وما موضع الطهارة في الصلاة، كيفية الطهارة تماما من الاستنجاء تبين لها فيما بينها وبينها، ثم تبين لها كيفية الوضوء الصحيح، ثم الصلاة، تفرش لها السجادة وتصلي إلى جانبها تقتدي بها. فإذا غرسنا في نفوسهم معنى الصلاة وحكمها وفائدتها وفضلها يعيشوا بإذن الله ويحيوا ويشب على محبتها ورغبتها، فتكون صلتهم بالله قوية ورغبتهم بالصلاة عظيمة. إن النبي عليه الصلاة والسلام يقول جعلت قرة عيني بالصلاة، فلا بد أن نعتني بأولادنا عناية شديدة في شأن الصلاة، لأنه إذا صلحت صلاته صلحت بإذن الله جميع أعماله، لأن الصلة بيننا وبين الله. نعم. رفع الحدث. الشرط الرابع رفع الحدث. الحدث هو ما يحدثه الإنسان بعد وضوئه فيكون ناقضا للوضوء، فبعد ذلك لا تصح الصلاة حتى يرتفع، ولا يرتفع إلا بالطهارة، ولا طهارة إلا بالماء الطهور، إلا إذا عدم فالتيمم. والطهور كما نعلم شطر الإيمان يعني نصفه، والطهور أمانة والصلاة أمانة، فلا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لا أمانة له. إذا رفع الحدث يكون بالوضوء، رفع الحدث يكون بالوضوء لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم من الكعبين وإن كنتم جنوبا فاطهروا. وقوله عليه الصلاة والسلام إن الله لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، إن الله لا يقبل صلاة بلا طهور، الطهور شطر الإيمان. هذا هو الركن الرابع من أركان، هذا الشرط الرابع من شروط الصلاة، رفع الحدث. فالصلاة لا تصح إلا بطهارة، ولا طهارة إلا بالماء أو بالتيمم عند عدمه، ولا بد أن يكون الماء طهورا لا يكون نجسا أو يكون طاهرا وليس بطهور، لأن الماء إذا سقط به ما يغير طعمه أو ريحه أو لونه ويغلب عليه، ولكنه شيء طاهر يسمى طاهر ولا يسمى طهور. يعني لو وقع فيه مثلا صابون أو أشياء مما تغلب على الماء، شاهي أو غيره، يسمى الماء طاهر، يستعمل في الطهارة في التنظيف أو في الشرب عند الحاجة أو نحو ذلك أو طبخ، لكن لا يستعمل بالطهارة. لكن لو سقطت فيه نجاسة والماء كثير وتغير نجس ولا يستعمل. وأيضا لو تغير لو وقعت فيه نجاسة وهو قليل فإنه ينجس ولو لم يتغير. إذن رفع الحدث لا بد أن يكون بماء طهور وهو الباقي على خلقته التي خلقه الله عليها، كمياه الأمطار والعيون والأنهار والآبار. هذا هو رفع الحدث. فالله عز وجل قال إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، فلا تكون متطهرا حتى تتقن الطهارة بماء طهور. هذا هو الشرط الرابع، يسمى رفع الحدث. وكلما كان ناقضا للوضوء يسمى حدثا من حيث الحكم، انه يعني لا تصح الصلاة حتى نتوضأ. مثلا لو انسان توضأ ثم اكل لحم جزور انتقض وضوءه، وهو لم يحدث حدثا معروف من السبيلين، لكنه احدث عملا من نواقض الوضوء، احدث عمل يعني عمل عملا من نواقض الوضوء. فاي عمل احدثه الانسان من نواقض الوضوء بطل الوضوء بسببه، ونواقض الوضوء ستأتينا إن شاء الله في درس لاحق. فالمهم أنه كلما أحدثته وفعلته مما يعد ناقض الوضوء يسمى حدثا من حيث الحكم. وأما الحدث المشهور والمعروف بين الناس هو ما خرج من السبيلين، هذا من حيث يعني اللغة أو المتبادر للذهن، إذا قيل فلان أحدث وعليه أن يتوضأ. نعم. وإزالة النجاسة. إزالة النجاسة يعني رفع النجاسة، ولا ترتفع النجاسة إلا بالماء الطهور. نجاسة إذا وقعت على بدنك أو ثيابك أو المكان الذي تصلي فيه فلا ترتفع النجاسة إلا بماء طهور، ما يزيل النجاسة غيره، لا يزيل النجاسة إلا ماء طهور وهو الباقي على خلقته التي خلقه الله عليها، كما مثلنا بالأمطار والأنهار والبحار والآبار ونحو ذلك. فإذا وقع على ثوبك، على بدنك، على المكان الذي تصلي فيه نجاسة فأزلها، يعني ارفعها بما يرفعها من الماء الطهور قبل أن تصلي. قال الله عز وجل وثيابك فطهر. ولما بال الصبي على ثوب النبي عليه الصلاة والسلام نضحه بالماء وقال يغسل من بول الجارية وينضح من بول الغلام، يعني إذا صار لا يأكل الطعام وإنما هو رضيع، فإذا كان ذكر فإن نجاسة بوله خفيفة تنضح بالماء نضحا، بمعنى أنك تتبعه شيئا من الماء، كما فعل عليه الصلاة والسلام لما بال الغلام على ثوبه أمر بماء فأتبعه بوله ولم يغسل، يعني نضحه في نضح. ولما بال الأعرابي في المسجد قال عليه الصلاة والسلام صبوا على بول الأعرابي ذنوبا من ماء، يعني دلوا من ماء. وقال عليه الصلاة والسلام إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم، يعني شرب، ويقاس عليها الأكل واللعق كله، إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، إحداهن بالتراب، فنجاسة الكلب ويقاس عليه الخنزير نجاسة قبيحة وثقيلة ولا تزول بالماء وحده، فلا بد أن يكون في بعض الغسلات ترابا حتى يحمل النجاسة إذا غسل بالماء مع التراب. والأنجاس يعني النجاسات أنواعها متعددة، البول أو العذرة أو الدم أو الميتة. وفضلات الجسم التي تخرج منه كالقيء مثلا أو ما يخرج من جروح من صديد ونحو ذلك، كل هذه نجاسات. فإذا وقعت على الثوب أو البدن أو المكان فلا بد أن يطهر منها حتى تصح طهارته. إذن هذا الشرط الخامس من شروط الصلاة وهو إزالة النجاسة، يعني رفعها. فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا أتى أحدكم المسجد فلينظر بنعليه، فإن كان بهما أذى فليفركهما في الأرض ثم يصلي بهم، بها. ولما أنه صلى ذات يوم وعليه نعاله فما شعر إلا وقد خلع نعليه عليه الصلاة والسلام وهو بالصلاة، فظنوا أنه نزل عليه أمر بعدم الصلاة بالنعلين، وكان قبل ذلك صلي بنعاله، بل قال صلوا بنعالكم، صلوا بنعالكم، خالف اليهود. فلما رأوه خلع خلعوا، وهذا دليل على صحة إيمان الصحابة رضي الله عنهم واتباعهم للنبي عليه الصلاة والسلام اتباعا كامل. فلما انصرف من صلاته عليه الصلاة والسلام قال لما خلعتم نعالكم؟ قالوا رأيناك خلعت فخلعنا. هذا يدل على ملاحظتهم وقوة إيمانهم، حيث أنهم يتبعون نبيه عليه الصلاة والسلام بالقول والعمل. فقال عليه الصلاة والسلام إن جبريل عليه السلام أخبرني آنفا، يعني قريبا، بأن فيها نجاسة، فدل ذلك على أن الإنسان لو تذكر أن بثوبه نجاسة أو بنعليه أو بأي شيء يصلي فيه وأمكنه إزالته وهو في الصلاة فلا حرج، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بنى على صلاته. لما أخبره جبريل عليه السلام بأن بنعليه نجاسة خلعها واستمر في صلاته، دليل على أن الإنسان إذا لم يعلم بالنجاسة فصلاته صحيحة. فعلى هذا أي نجاسة تصيب البدن أو الثوب أو المكان الذي تصلي فيه يجب عليك تطهيره قبل أن تصلي. لكن لو أنك لم تعلم بها حتى انتهت صلاتك فصلاتك صحيحة، وكذلك لو نسيتها فإن نبينا عليه الصلاة والسلام قال إن الله تجاوز لي عن أمة الخطأ والنسيان. فالمهم الحرص على كمال الصلاة بكمال الطهارة، ثوبا أو بقعة أو بدنا. وكما علمنا لا يزيل النجاسة إلا الماء الطهور، لا يزيلها حرارة الشمس ولو بقيت أياما أو هبوب الرياح عليها، ولا طول المكث. فالنجاسة إذا كانت متأكدة فلا يزيلها إلا الماء الطهور. فليكن الإنسان على بصيرة من أمره يتقن شروط صلاته من أجل أن تصح الصلاة، فيحرص على كمال طهارته من أجل أن يطمئن على أنه أدى صلاة صحيحة يطمع أن الله عز وجل يقبلها فيثيبه عليها. إذن هذه الشروط الخمسة أو الستة فعلينا أن نحرص على استكمالها قبل أن نشرع في الصلاة، وبقية الشروط أيضا الآتية إن شاء الله فعلينا أن نعتني بصلاتنا وما يكون سببا في صحتها في إزالة ما يمنع الصحة. فالطهارة من أهم ما يكون سواء في رفع الحدث أو في إزالة النجاسة. لما اشتكت المرأة على النبي عليه الصلاة والسلام وجود الدم على ثوبها من أثر الحيض أمرها أن تفركه أولا، يعني إذا يبس، ثم تغسله بالماء فتعصره، ثم لا يضر أثره، يعني لو بقي له لون بعدما فركته وغسلته الغسل الكافي فإن بعض الخرق بعض الأقمشة يبقى بها الأثر لون لكن ما يزيل بالغسل، ما يزول بالغسل هذا اللون. فإذا أتى الإنسان بالغسل الكافي وأقله ثلاث غسلات، فإذا جاء بالغسل الكافي فلا يبقى لو فلا يضر لو بقي له أثر لا يزول، فإن المقصود إزالة عين النجاسة، يعني ذات النجاسة جسمها إذا كان لها جسم أو ما كان سببا في تنجيس المكان. البول ليس له جسم يرى أو، لكن من المعلوم أنه من أكبر النجاسات فلا بد أن يغسله الإنسان على الأقل ثلاث غسلات كما ذكر بعض العلماء، وبعضهم يرى خمسا أو يرى سبعا، لكن الكلام على الاطمئنان على إزالة النجاسة وارتفاعها. وكما قلنا نجاسة الكلب والخنزير ما يزيلها إلا سبعا إحداها بالتراب. أما الأرض فإنه يكفي فيها صبة واحدة إذا كانت الأرض ترابية، كما أمر عليه الصلاة والسلام بأن يصب على بول الأعرابي ذنوبا مما دلوا مما. أما لو كانت الأرض قاسية مثل أرض مساجدنا الآن بهذا البلاط أو اسمنت، هذا ما يشرب الماء، هذا لا بد أن يغسل مثل ما يغسل الماعون إن كان بولا، وما في حكمه على الأقل ثلاث غسلات تزيل أثره. وأما إذا كان فراش كذلك على الأقل ثلاث غسلات تذهب بعين النجاسة، فلا يصح مثل ما يفعل بعض الناس إذا دعي لغسل فراش المسجد صب عليه قليلا من الماء ثم مسحه ثم أتبعه شيء من المطهرات الصناعية وزعم أن ذلك يكفي في الطهارة. لا، الطهارة يجب أن تكون بالماء وغسلا كامل، أقله 3 غسلات تذهب بعين النجاسة. فليحرص المسلم على صحة صلاته لأنها عمود دينه. ولا ينبغي الوسواس أيضا وتجاوز الحد في الغسل. هناك أشياء يكفي فيها النضح مثل ما قلنا في بول الصبي الذي لا يأكل الطعام وإنما يرضع، أو المذي كذلك كما قال عليه الصلاة والسلام لما سأله الرجل عن المذي قال انضح فرجك وتوضأ، أو توضأ وانضح فرجك. وكذلك الثوب السروال إذا وقع عليه المذي ينضح نضح مثل بول الغلام. وأما بول الكبير أو الجارية الصغيرة البنت فإنه يغسل غسل أقله 3 كما تقدم. فإذا كان للنجاسة عين يعني ذات وجسم هذا لا بد من إزالتها أولا، إزالة هذه النجاسة ورفعها ثم غسل مكانها، ثم يغسل مكانها. لا ينبغي الإنسان أن يتساهل ولا ينبغي له أن يزيد ويتجاوز الحد حتى يصل إلى درجة الوسوسة وعدم القناعة. فبعض الناس يزيد حتى يسرف في الماء ويذهب الوقت ويجهد نفسه. سددوا وقاربوا، لا تتساهل ولا تسرف وتتعدى، لأن تجاوز الحد تعدي. والله لا يحب المسرفين في كل شيء. والمسلم يجب أن يراقب ربه وأن يحرص على كمال طهارته وصحة صلاته في المحافظة على أداء جميع الشروط التي تنبني عليها الصلاة وصحتها. لا تتجاوز الحد ولا تتساهل. الدم مثلا نجس، الدم المسفوح نجس، قد يعفى عن يسيره لو كان نقطتان أو 3 نقاط صغيرة لا تعد شيئا فقد يعفى عنها. وأما سائر النجاسات فإنه يجب أن تغسل